هي شعر بأن هؤلاء الأقربين إليه لا يستجيبون له ولا يلبون دعوته، أن يظل مخبلا عليهم معرضا عن الآخرين، بل ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء الآخرين، ولا بأس من أن يتخول الأقربين الأولين، فيجمع بين المصلحتين. ولعل هذا من ما يدل عليه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر القصة، حيث كان الرسول عليه السلام يقبل على كفار قريش وعلى كبارهم ليس تزلفا إليهم، حاشاه من ذلك، وإنما لأن من السنن الكونية أن عامة الناس يتبعون رؤساءهم في الخير والشر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. من أجل هذا كان الرسول عليه السلام يهتم بهداية كبار قريش ورؤسائهم، راغبا أنه إذا اهتدى هؤلاء وآمنوا تبعهم من دونهم من الأتباع. ولكن هذا الاهتمام كما دلت عليه آيات سورة عبسة يشعرنا لأنه ينبغي أن يوضع له حدود، لا يضيع وقته باهتمام بهؤلاء الصناديد ما دام أنه قد ضيع وقتا كثيرا بالنسبة لدعوتهم، ثم ما لال قلوبه نحو الدعوة، الأمر الذي قد يصرفه للاهتمام بضعفاء المسلمين. ما قال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أو تنفعه، أما من استغنى فأنت له كفرت وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا ينبغي أن يكون هكذا المسلم، فهو يدعو الرؤوس لا بأس، لكن إلى حد ثم يهتم بالضعفاء، لأن الضعفاء في الغالب هم الذين لا يتلكؤون ولا يتباطؤون في الاستجابة لروضة الداعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما عندي جواب عن هذا الشعور. الدعوة يعني لها ثلاث رسعة في السنة الأولى، حسب في مثلا ممكن للمادة كل بحسبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.